المزمور الحادي والخمسون لإمام المغنين مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بثشبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإسم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترتضي. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون، ابني أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولاً.